على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حميدي: الله تبارك وتعالى نكون صليا نكون سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم ومارا يمشو لشليا كتك تلسوما سعالي لم يموجا نتسن نني حتى كتاب شيتو نهاتين سعال وجواب في العقيدة مصالح يميلي نما جواب ياكي yanayohusu itikadi. Leo tutalianza biidhnillahi lkarim suali la 195. Anasema Sheikh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala katika suali hili: hal lhududu kafaratun liahliha, hal lhududu, je ni kweli kwamba hadi ni kafara kwa wale waliofanya yale yaliyosababisha hadi hizo? Hadi ni adhabu iliyowekwa kupewa aliyefanya jambo fulani, atakayeiba akatwe mkono, kukatwa mkono ni hadi. Aliyezini akiwa hajaolewa apigwe bakora 100, kupigwa bakora 100 kwa ambaye hakuolewa, hajawahi kuolewa au ambaye hajawahi kuoa, hii ni haki. Haki adhabu kwa kosa ambalo limefanyika, na haki iko hivi. Kwa hiyo Sheikh anauliza hapa katika hili swali, je, hizi haki ni kafara, ni kafara, ni kifutio cha madhambi kwa wale waliofanya yale yaliyosababisha hizi haji? Kwa maana wakishaadhibiwa vio, basi naeleweka swali sahihi. Jawabu anasema, qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa hawlahu isabatun min ashabihi ilhali, alipokuwa akiyasema haya, pembezoni mwake kulikuwa na kikosi cha masahaba wake. Bayiuni ala an la tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tasnu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. حديثه أميتاج الإمام البخاري أميتاج الإمام المسلم وطبع صحابة عبادة ابن الصامت، عبادة ابن الصامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد فباك وليد. Ilivyoanza kwa mujibu wa mapokezi ya Ubada ibn Swami, anasema kunna maa rasulillah, tulikuwa tuko pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi majlisin, katika majlisi fulani tulikuwa tumekaa na rasul alayhi salatu wassalam. Faqala, akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilhali pembezoni mwake kuna kikosi cha masahaba wake, akasema alayhi salatu wassalam, bayi'uni, niteni bay'a, bayi'uni, niteni bay'a, maana yake niteni kiapo cha utiifu, niteni kiapo cha utiifu, ala anna tushriku billahi shay'a, juu ya kwamba hamtomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote, baliani juu ya hayo, nipeni kiapo cha utiifu ya kwamba hamtomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, wala tasriqu, na kwamba hamtoiba, hamtoiba. Haya ni masharti ya bai'a, haya ni masharti ya bai'a, kile kiapo cha utiifu ambacho anachukua kwa masahaba wake, msifanye shirki, wala tasriqu, wala msiibe, wala tasnu, wala msizini, wala taktulu auladakum, na wala msiwaue watoto wenu, kwa maana kwa kusherehekea ukafiri. Wala taktulu auladakum, wala msiwaue watoto wenu, wala taktu bibuhtani taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, na wala msilete uzushi ambao mtauzua baina ya mikono yenu na miguu yenu. Hata baadhi ya ulama wanasema ukusudiwa kuzaa watoto wa zinaa. Wala ta'su, ndo uongo, twakuza mtoto anadhaniwa kwamba kaolewa, lakini uhakika mambo hajatukunoa wala hajawakulewa au hajaolewa, aliachika hajaolewa tena, la kataa. Kwa hiyo usilete usushi ambao mtauzua baina ya mikono yenu na miguu yenu, baina ya mikono na miguu ni shahwa, ni shahwa. Wala ta'su, wala ta'su bi ma'ruf, na wala usiasi katika mema unayoamrishwa kuyafanya, usilete uasi katika yale ambayo ni mema. Faman wafa minkum, basi yeyote atakayetekeleza haya miongoni mwenu, fa ajruhu ala Allah, aelewe kwamba ujira wake ataukuta kwa Allah. Waman asaba min dhalika shay'a, na yeyote atakayeyasibu, atakayesibu, atakayesibu katika hayo chochote, kwa maana atakayefanya. Waman asaba min dhalika shay'a, na yeyote atakayesibu, atakayefanya katika hayo uliyokataza chochote kile, akadhini au akitokea, akatokea haiba, fa'uqiba bihi fi dunya, kisha akaadhibiwa kwa hilo alilolifanya hapa duniani. Kama ni mwizi, ukakatwa mkono wake. Kama ni mzizi hajaoa, akapigwa bakora mia, na akatolewa katika mji huo, akapelekwa kwenye mji wa mbali, na akaharamishiwa mji huo kwa kipindi cha mwaka mzima, asiguse huo mji aliofanya tukio. Kama kaoa, kama kaolewa, akapigwa mawe mpaka akafa. Faman asaba, waman asaba min dhalika shay'a, na yeyote yule ambaye atasibu chochote katika hayo atafanya, fa'uqiba bihi, kisha akaadhibiwa, fi dunya, hapa duniani, kana adhabu, kwa maana akapewa haki min hududillah, fa huwa kafaratun lahu, basi hiyo adhabu aliyopewa ndiyo kafara yake. Waman asaba min dhalika shay'a, na yeyote atakayesibu katika hayo chochote, kwa maana yeyote atakayelifanya lolote miongoni mwa hayo, thumma tatarahu Allah, kisha akafikiriwa huko alikofanya na Allah, Allah akamfikiri jambo alikufika mbali, watu hawakuliona au wameliona, lakini hawakumpeleka kwa kadhi, wale wenye haki yao wakamwacha, Allah akamfikiri, fahuwa ila Allah, basi huyo amri yake na hukumu yake iko kwa Mola wake. Inshaa, kama atataka Allah subhanahu wa ta'ala, afa anhu, atakwenda kusamehe bure. Wa inshaa, na kama atataka Allah aqabahu, huko akhira kwake atakwenda kumwadhibu. Pero ahora, ¿no? يعني غير الشرك. يعني أفضل جانب حتى عارض إلى الفاحش إلى سمع نقض الله إما أفضل وديم استقيام أو أفضل سميه لقيولي أليفانيا دامي لسلوكو وشركين. قال عبادة, أنا سمع عبادة ابن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه فبايعناه على ذلك. Tukampa kiapo cha utiifu juu ya hayo, kama tumekubali ya Rasulullah na tunakupa kiapo chetu cha utiifu kwamba haya ambayo umesema sisi hatutoyafanya. Kwa tayari tushapata jawabu. Je, sujudi wanazosimamishiwa watu hapa duniani ni kafara kwa wenyewe? Jawabu lake kwa mujibu wa hii hadith ni nini? Abu Daud, ni kafara. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayesibu lolote katika haya akaadhibiwa hapa duniani fahuwa kafaratun lahu, huwa ni kafara kwake yeye, hiyo adhabu kwake yeye huwa ni kafara na ni kifutio cha madhambi hayo. Alimamu Abu Muhammad ibn Hayy al-Andalusi katika kitabu chake al-Muhalla, المحلى جلد وسيطة فراسة وأرضنانة فراسة وأرضنانة أنا سيما مانينو أقال أنا مبقون وهاي كله يسير. أنا سيما أنا أقول من أصل يسير أبو محمد المحزمي, كل من أصاب ذنبا فيه حد فيه حد كلا يلأفاي أتصيب أتفانيا دامي ambayo limewekewa adhabu kutoka kwa Allah, fa ukima alayhi ma yajibu fi dhalika, atasimamishiwa juu yake ile adhabu inayopasa juu ya kosa hilo. Faqad saqa anhu ma asaba inda, basi limeshamwanguka kwa yale aliyoyafanya kutokamana na adhabu hiyo sana. Awe huyo mtu aliyeadhibiwa kwa kosa hilo aliyolifanya alitubu au lam yatub au hakutubia, kwa maana kwamba sawa kaiba, lakini kupata mkono lakini hajatubu. Anasema ametubu au hakutubu, tayari imeshamwanguka hiyo dhambi. Hasha almuharaba, ukitoa kosa na dhambi na muharaba kumpiga vita Allah na kueleza ufisadi katika ardhi, hawa hawatolipata hivi, hata kama watafanyiwa yale aliyoyasema Allah kwenye Qur'an. إن الذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Kwa kweli wamesimamishiwa haki aliyoitaka Allah, lakini haikuwa ni kafara. Kwa nini? Allah anasema akhira utapata adhabu kali. Wale wanaopiga vita Allah na mtume wake na wakaeneza ufisadi katika ardhi kwa sampuli zake, ufisadi katika ardhi kwa sampuli zake, ayukatalu wauawe au yusallamu au wasulubiwe, wafungwe katika kidole cha mti, hawapewi maji, hawapewi chakula mpaka wafu, au tukataa aidihim wa arjuluhum min khilaf, au kikatwa mikono yao na miguu yao kwa kinyume, mkono wa kulia mguu wa kushoto, mguu wa kushoto mkono wa kulia, au yunfau min al-ardh au wapotezwe mbali ardhini, dhalika lahum khizyun fi dunia, hiyo ndiyo khizi fedheha na adhabu ya fedheha duniani na akhira watapewa adhabu kali. Kwa hiyo akasema Ibn Hazm, isipokuwa dhambi lakikefanya muharaba faina ismaha bahi, kwani dhambi lake lilenye kubakia juu yake hata kama atakunanishiwa haji. Na wala dhambi hili halitomwanguka ila isipokuwa litaubatillahi taala fakat, kwa msamaha wa Allah basi. Mlewana maneno ya nani? Ibn Hazm al-Andalusi, Abu Muhammad rahmatullah alayhi. Swali la 169 anasema rahimahullah, ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. Anasema hal tabu ni ipi njia ya kuzikusanya za kuzikusanya hadithi mbili ambazo zina sura ya kupishana katika maelezo. Kuna hadithi inasema naam, kuna hadithi inasema la. Mal jamu ni ipi njia ya kuzikusanya baina qawlihi, baina ya qawli yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith, katika hadithi hii tuliyoisoma hapa punde, ambayo mwisho inaishiria kusema fahuwa ila Allah, huyo hukumu yake iko kwa Allah. In shaa afa anhu, Allah akitaka atamsamehe. Wa in shaa aqabahu, Allah akitaka atamwadhibu. Baina ya hadithi hii wa baina ma taqaddama, na baina ya yale yaliyotangulia huko nyuma, ambayo ni ukurasa wako wa pili baada ya huu, kabla ya huu, min anna man rajahat sayiatuhu, kutokana ya kwamba yule ambaye maovu yake yatakapokuwa yamezidi mema yake, dakhala nara, ingie motoni. Tunasoma kutoka katika aina za waasi katika watu wa tauhid, kwamba wanagawana na kupitia hadithi za Mtume katika magawani matatu. Wako watu ambao mema yao yamezidi mabaya yao. Tukisema hivyo, tukisema hawa hukumu yao wanaingia peponi na wala moto hautowagusa. Wale ambao mema yao yamezidi mabaya yao, kundi la kwanza hilo. Kundi la pili ni la wale ambao mema yao yameendana sawa na mabaya yao, mema na mabaya yako sawa. Kwa hiyo mema yakasulia asiingizwe motoni, na mabaya nayo yakasulia asiingizwe motoni, kwa kuwa yote yako sawa. Sema kumwingiza peponi, mabaya yanabakia. Bora tuko sawa, umehukumu kwa kipimo gani? Tumwingiza motoni, mabaya yanabakia. Hivi bora tuko sawa na wewe, umehukumu motoni kwa kipimo gani? Tumeelewana? Kwa mema na mabaya yamekaa sawa. Kwa sema hawa wanaitwa ashabul a'raf, ambao watu wakiingia peponi watakuwa Allah atujalie kwa peponi wao sisi wetu na watoto wetu na wazazi wetu, na wapo motoni kwa kukoa motoni, au atukinge sisi na wazazi wetu na watoto wetu na wazazi wetu. Hawa watakuwa wamezuiliwa sehemu, na wapoona wote watotoni wanapoingia wanawaona, na wapotoni wanapoingia wanawaona, na watawaita watu wapeponi, na watawaambia salamun alaikum udkhuluha, ha udkhuluha. Nasoma aya tu, lam yadkhuluha, lam yadkhuluha wa hum yasma'un. وصويت وكبكوه ونادى أصحاب الجنة وصويت وجر أصحاب الأعراسي سويت وكبكوه ونادى أصحاب الجنة وصويت وكبكوه إيلي وكبكوه سلام عليكم أماني الله يبكيه رحمه الله سمع لن يدخلوها هاو وليو يتوزواه حواسو بيكية إلى بيكو وهم يسمعون إدخال ولا سماء نائو سبوة تقريبين يا أبو وهم يسمعون ومن إدخال ولا جوا فقط واو سكوجة بيكية كافو الشيخ وتبكيه المهم فهو صور وصور وصويت وصور وصور وصور وصور شمشه ومن دعا وفق الله وتتولي وقال وتجد جوابا حاول وصور أين يكون أين كانت وفايا حاو فاكو لكفة ومين أخذنا لقدوار الوقوف ويقفوا إلى هذه المؤمنين فتقفاني مذاتي لتقفاني مقوم لكن فمجل يجعل ولا أسيل يكفاني في نصدار هذا الفوقين ونمكير أبرا فبريد يفوج الفوقين حانا شريفا لكن من مذاتي مقوم ولي ويقفوا أما يدرسيني لما يعرف صار وحيني مصوري وكذري يمتبياه na kila mmoja taadhibiwa huko motoni kwa kadiri ya ukubwa wa dhambi lake. Uliona hilo? Wako ambao ule moto utaishiria kwenye miguu yao tu, hautokuwa juu, na huyo ndiye wa mwisho kabisa katika watu wa motoni kiadhabu, na ndio adhabu ambayo wataadhibiwa hakutwai babake Ali radhiallahu anhu ambaye amekufa kafiri kwa aqida ya Ahlusunnati والجماعة. وبتوع الشيعة. الشيعة على زيما عبد الغالب وعبد الإسلام. وليه مبوع عزة علي. نمو علي إمام الله وحنا مبوع. أي الثاني بأن أبي علي يجبته. فسيئة أتخاف في الشيعة حقاب ودوة نمو ثلاثة من أنتون صلى الله عليه وسلم. Alabu yasu letakuwa nabu ya mishwe wa zomotoni wanafalishwa biyati ya jahannam. Huku kugongo, kichwani kugongo, unatokota. Mithili ya manja na kutokota. Hizo nabu ya mishwe. Ahaga na nabu. Naa. Sasa, suhali hili nabu ya mwede kutuna mwede ya nina tumeona kwamba hadithi hii inasema Allah taala atamsamehe, na tumeona kwa juzi kwamba wale ambao makofu yao yakuzidi mema yao wataingia motoni. Kuna mawanisho vipi baina ya hii na hii? Melewana? Niko swali linalosema jawab. Anasema rahimahullah, la munafata bainahuma, hakuna kupishana, hakuna kupishana wala kukanana. Hii haitikani hadithi hii, na hii haitikani hadithi hii. Hakuna kukanana. Fa inna man yasha Allah an yaafu anhu, wanahika yule ambaye Allah amemtaka ayafu anhu kusamehe, yuhasibuhu lhisaba lyasira, atamhesabu hisabu nyepesi. Alladhi fassarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, hisabu ambayo alifasiri bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maana yake al-ard, lil-ard, atafanyiwa ardhi. عرض مني سورة الكريم. وقال في صفته لا يسمى من السنة صلى الله عليه وسلم يو يصفى ينمنا يا كما تقوى هي حساب الفيس أكبر فنيوة يهوي من الله تبارك وتعالى كما يقول في الحديث يا صفوان في الحديث يا علي بكيف المسلم رحمه الله Okay, I'm sorry. وإسناد يأكل صفوان في البحر أن رجلا قطع سكة ونقودا سأل إحنا عمر هل أريد عبد الله بن عمر؟ هذا هو يقول أنت بشيرة الناس رأوا في سكة أن رجلا قطع ونقودا سأل إحنا عمر هل أريد عبد الله بن عمر؟ كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ سؤال مهم عن أوليس التاجعي والإصحاب عبد الله بن عمر. بيبي ولمسكي يمتومي إلى عبد الله بن عمر. بيبي ولمسكي يمتومي صلى الله عليه وسلم يقول أهل سيفا في النجوى فهوس من أمونه. قل من أمور في القيامة قسيمة عبد الله بن عمر ما قرار السيمة بأسود صلى الله عليه وسلم يدعو أحدكم من ربه أتفودية ملوين أفقودية ملوح عز وجل حتى يضع عليه تلفه فقبل الله تبارك وتعالى أتفكر من كي يحجى وتنهوه في ترياته الله تبارك مجدها بيوم وصيون إلى الدين معنا فهي من دليل فقط إلا قوجة تسكن صلى الله تبارك وتعالى أتوهزي ونحن جدا حيث فهي صلى الله عليه وسلم نعليه الأشهور فبعثنا يوتي من المنمين يتبقوا حتى سمونزش ونقل واحد حتى خلية كلية فاكر حتى وانا يتبقوا ميما لولا تقليدا حتى خلية كشط فاكر حتى وانا يتبقوا مبايا لولا تقليدا حتى خلية ملياكي حتى وانا يتبقوا ميمون وجهنم ملياكي ويهم ممياكي يزيد مباياكي حتى سويكي نول موته أو مبايا ياكي يزيني مما ياكي أتفوكي سورة الموسى والأنسان هفا فاك الله تقطو ميكيه كتارا ياكي فيقول أتبهو جيب جواب أتفاليا عملت كذا وكذا جواب للثانية ليلي نهيل ليلي واي ليلي جيني فكرواية يا حمام لكي جواب فرصوني مزيما الله تبارك وتعالى حتى مهوش الجواب أتعرف ذنب كذا وكذا ايو الجواب جاية تمهيني لذنبهيني ونبيوه لك الكرواية يجين يا سعيد بن جبير وبع الله أتسيما كما بيام جواب فهي يكون كستارا اقرأ صحيفتك صوم مثلا خسيار صحيح يعني وين يجبك وانشيوه غير مبايا فيقرأ أتصوم الجميع ويقرره بذنب الذنب كش الله تبارك وتعالى أتم خيريشة ذنب ما هي ذنب إن الكبال ما هي الكبال ويقول نعتمدية أتعرف ملك بوفا هيلي وملك جوا هيلي من جرسيما نعم الترواية هي جرسيما أتصير الله في مليزة الجواب عملت كذا وكذا ورسانا هيلي ما هيلي فيقول أتصير يمجي نعم ديو لك الترواية تجيب أي رب يعني نعم أي ملوان لذلك الرواية تسمى أعرف ما لجوا هي يا رب ما لجوا أعرف من وانا فيقول وتقول لنا عملت كذا وكذا وبفن يهيد نهيد كذلك فيقول نعم أتسمى نيو فيقرره أتمقرريشا فتعكيدنا كباية ثم يقول كش بعد كثير من يا الله تسمع إني سترت عليك في الدنيا حتى ميمي نيركستيري دنياني نيركستيري بيبي الله ركستيري ميتي تنو يفاني بالتسيري نمكوك ونمبايا نالو ركوك والترزاك لمانا تسمع الإمام القحطاني كالتزاكي الاتزاكي كمونية القحطاني فرسل الله لو علموا فبيح السريرات لأرى السلام علي من يلقاني والله لو تجوى أبايا ويدرن ويفاني فوسيري واصل من يجوى ويفاني فوسيري فبايا لأرى السلام علي amikataa salamu kunisalimia mimi mailqani yule ambaye alikutana na mimi sauti anijua mabaya yangu basi asikisalimu. Kwa hiyo Allah tabaraka wataala kumwambia mja wake, inni satartu alaika fi dunia, mimi nilikustiri duniani, waana aghfiruha laka yauma, na mimi leo hii ninakusamehe tena. لا إله إلا الله. تتلوايا سعيد بن جبير تتلوايا سعيد بن جبير سعيد بن جبير فيلتفت يمنة ويسرى فلعن فرجيوة ونفن كذا ونفن كذا أنا سمع تتلوايا لي فيلتفت يمنة ويسرى ويمنية أتجروك فوامالية وفنواس وكلية أتجروك فوامالية وفنواس ومشوكي فيقول أبو تمضي لا بأس عليك حقنا أكتاب سياكو إلا في ستري حتك ويري أبوك جستاريان نقصيري أفا لا يطير على قلوبك غيري حقنا نيعون مدبياكو سيديان أبو الكريم hivi ndivyo itakavyokuwa hali ya mumin kwenye ardhi, na hii ndiyo ardhi anayofanyiwa. Riwaya ya Sa'id bin Jubair ikaendelea kwamba ama kafiri, huyu Muislamu tunazungumzia, ama kafir wa ama alkafiru, ama kafiri fayunada ala ruusi lashhad, ama mtu kafiri anapokuwa anahojiwa itanadiwa mbele ya watu kwa sauti ya juu, itasemwa haulai alladhina kadabu ala rabbihim, hawa ndio waliogongoka juu ya mola wao, ala la'natullahi ala zalimin, eleweni kwamba leo laana ya Allah iko juu ya watu mabali, laana ya Allah iwashukie mabali. Sasa pelekea anasema shehe, wa amma alladhina yadkhuluna an-nara bidhunubihim, na ama wale ambao wataingia motoni kwa madhambi yao, fa hum mimman yunaqashu al-hisab, hao ni wale ambao watanakishiwa katika hisab, watafanyiwa niqash katika hisab, wataulizwa kitu baada ya kitu, nukta kwa nukta, haitoacha kitu, haitoachwa, haitoacha jambo. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, anuukisha alhisabu udhiba, yeyote atakaye nakishiwa atakapohesabiwa, atakaye nakishiwa panifash katika hisabu udhiba, huyo mishikilio wake ni kuadhibiwa. Kwani ukafanya hili, ulifanya pia hili, fanya hili, nukta kwa nukta, kitu kwa kitu, sivyo kama anapofanyiwa mumin aliyemtaka Allah subhanahu wa ta'ala, anaitiwa msara, lakini sako vesajiwa kitu baada ya kitu, na kwamba hakuna msamaha. Sasa huyu mwishiri wa hapo mpakakata nikwenda katika haja bismillah. Kwa hiyo hazigongani hizi hadithi mbili, kama huyu ambaye ameingia motoni kwa mabaya yake kuzidi mema yake, si katika aliyetakiwa na Allah tabaraka wataala. Yule aliyesamehewa ametakiwa na Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo hazigongani, na mambo yote yako mikononi mwake, na wala yeye haulizi juu analo juu analolifanya.